لله السميع العليم الشهاد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكلنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة الأنفال وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أي عن الرسول وأنتم تسمعون أمر الله بطاعته واتباعه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالمنافقين الذين لا يقبلون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هم مراءون السمع هم يسمعون ولكنهم كما قال الله سبحانه وتعالى لا يسمعون أي لا يريدوا أن يفهموا وأن يستوعبوا وأن ينفذوا الأمر الذي يصل إليهم. فالإنسان الذي يسمع ولكن لا يقتدي ولا يلتزم فكأنه لم يسمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وهم المخذولون الذين لا تنفع فيهم الآيات والنذر فكأنهم صم لكراهتهم سماع الحق وإعراضهم بقلوبهم عنه. والبكم تشبيه بالذين لا يستطيعون النطق وذلك لكراهتهم النطق بالحق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأن لطف بهم وهداهم لاستماع أمر الله ورسوله. والخير هنا حسن النية ولكنهم لا ينوون الخير ولا يريدونه. لو علم الله فيهم خيرا فإن الله سبحانه وتعالى علم فيهم مما عملوا ومما ارتكبوا ومما اتضح من تصرفاتهم التي تبدو منهم أن هؤلاء لا خير فيهم. لا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني أجبرهم أو أنه لم يجعل فيهم خير. لا، الفطرة واحدة للناس كلهم، فطرة الإسلام واحدة للبشرية كلها. فيولد المولود قال النبي صلى الله عليه وعلى له يولد المولود على الفطرة فأبواه أو البيئة، نقول البيئة اللي هو فيها تغير في منهجه. أما الله سبحانه وتعالى فقد أعطاه الطريق الدال إلى الهدى فله أن يختار هذا أو يختار هذا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. العلم متى يأتي؟ العلم يأتي بشيء قد فعل. فلو أنهم من أفعالهم هذا عملوا الخير لعلم الله فيهم خير، ولكن من أعمالهم الشريرة ومخالفاتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى ألا خير فيهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لجعل منهم واعين يسمعوا الكلام ويستمعوا الكلام ويستفيدوا منه. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهذا يدل على أنهم قد بلغوا في البعد عن امتثال أمر الله ورسوله إلى حد لا يطيعون ولو سمعوا ما يقول لإعراض قلوبهم عنه وكراهتهم له حتى ولو أجبرهم. الأول اختيار، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، يعني مشيئة جبر. لو أراد الله أن يجبر كل البشر يعني أن يكونوا مؤمنين لكانوا مؤمنين، ولو أراد الله أن يجبر البشر أن يكونوا كفار لكانوا كفار. فالله قادر على كل شيء، لكن قلنا يعطي هنا الحرية، حرية الاختيار. فلو أن الله سبحانه وتعالى أسمعهم أي أجبرهم على أن يسمعوا وكذا، أيضا حتى مع ذلك كان وجد فيهم من يحاول أن يعصي ويستمر على العصيان، لأن القلب خلاص قلبهم. قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي إن هذه المعاصي التي يكسبونها أدت إلى رين على قلوبهم فأصبح القلب مغطى لا يقبل الحق إطلاقا مهما فعل. ونربطها بما سبق ما قال واستفتحوا. إذا كان أبو جهل بكل يعني عنجهيته وبكل كفره وبكل إشراكه وبكل يدعو الله اللهم عليك بمحمد، هذا حتى لو اسمع لا يستفيد من مما يسمع، يعني لأن خلاص انتهى طبع على قلبه بكثر المعاصي التي ارتكبها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أجيبوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة امتثال وطاعة وقبول لدعوته بالعمل لا مجرد القول. نعم. وحياة الأفراد حياة القلوب التي تحصل بالإيمان والطاعة والزهد في الدنيا والرغبة في طاعة الله، وحياة المجتمع عزه ونصره وانتظام أمره بالتوحد وطاعة القائد في طاعة الله، وجعل أمر الله فوق كل أمر وحكمه فوق كل حكم، وذلك يتوقف على حياة القلوب وذلك. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تحذير من الخذلان الذي يكون بسبب العصيان، فالخذلان يؤدي إلى فوات الانتفاع بالقلب في طريق الخير والهدى لإصراره على الباطل وتوجهه إليه وكرهته الحق، وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا نداء دائما، إذا خط الله سبحانه وتعالى المؤمنين، لأن عندنا يا أيها الناس تأتينا هذه بمعنى البشرية كاملة، ولذلك قلنا أن القرآن يصلح لكل زمان ولمكان، وقلنا القرآن قرآن متجدد، يعني القرآن في عهد رسول الله هو نفس القرآن المقري، لكن يفترض أنه في عهدنا الآن أن هناك قرآن معانيه تطورت مع تطور العلم لدينا أو لحاجتنا إليها. في الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وما بعده من الأزمان لم يكونوا في حاجة الفكر اللي احنا فيه الآن، لكن اليوم احنا تغيرت بالنسبة لنا، أصبح احنا في حاجة غير اللي كانت في زمن رسول الله أو ما بعد رسول الله أو إلى قبل 100 سنة. فيفترض أن القرآن عند الناس الذي يعرف القرآن، المؤمنين بكتاب الله، المؤمنين بقدرة الله سبحانه وتعالى، المؤمنين بأن هذا الكتاب ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء، قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيفترض أن كل جيل يكون القرآن جديد بالنسبة له، هو نفس الألفاظ، لا يعني إن هذا أنها ألفاظ أخرى، لا لا، نفس الألفاظ نفس القرآن، لكن نبدأ نفهم معاني القرآن. فكل أمة أو كل جيل أو كل يعني كل ما يأتي جيل آخر يكون له فهم للقرآن يختلف عن الفهم الأول. ولذلك الآن لما نرى التفاسير القديمة الأساسية، يعني عندما نطلع عليها الآن تجد في كثير منها أن تحاول أن تتجاوزها تلقائيا، يعني ما لم يكن مرتبط بأحكام أو شيء، لا، الأحكام هذه لا نستطيع أن نتدخل فيها، لكن في أشياء أخرى تجد التفسير في وادي والموضوع في وادي آخر. فلذلك يفترض أن القرآن متطور متجدد مع كل جيل أو مع كل أمة، يكون القرآن متجدد بالمعنى لا باللفظ، اللفظ هو اللفظ، لا نزيد ولا ننقص في القرآن، لكن يفترض فينا أن العلماء الآن، أنا أرى هناك أحد العلماء يبدو لي أنها من مصر عنده تفسير يسميه التفسير القرآني الحديث المتطابق مع الأشياء العلمية الموجودة اليوم، ورأينا اليوم فيه علماء ما شاء الله، كل يوم عندنا علماء مفسرين كأن المسألة مسألة تحديث برامج، كل ما هنا يسووا له تحديث، لأنك تحتاج لتجديد المعلومة، ما إذا جلسنا على هذا الشيء فحاشا أن يكون هذا هو الإسلام، وحاشا أن يكون هذا هو القرآن. القرآن لا يدعو إلى الجمود، والإسلام لا يدعو إلى الجمود، ولا يدعو إلى التقليد، ولا يدعو إلى أن مجرد فلان قال كذا أنا أقول مثلا، لا لا، القرآن أبعد من هذا بكثير، القرآن حياة للبشر كاملين، وحياة للمجتمع وتنظيم ورعاية ودقة في التعامل، هذا هو القرآن. القرآن حياة كما قال الله سبحانه وتعالى في آية واحدة منه، ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب، فكذلك القرآن إذا أخذناه من منطلقه ومن منهجه الأساسي، فالأصل في القرآن أنه منهج للحياة متجدد مع كل جيل ومع كل بيئة، قد يكون يعني مثلا مفسر للقرآن في أوروبا قد يفسره غير تفسير أحد في الشرق الأوسط عندنا، بس بشرط أن يكون ملم بمعنى التفسير، عندها الإلمام باللغة، عندها الإلمام بالناسخ، بالمنسوخ، بالمطلق، بالمقيد، لهم شروط يعني يشترط في هذا للمفسر الذي يريد أن يفسر في كتاب الله. ونحن اليوم نشترط إضافة للشروط اللي العلماء أشاروا إليها، نشترط فيها أن يكون عليه عنده علم من العلم الحديث الذي يستطيع أن يتعامل به، يعني الأول أي عالم من العلماء يحتاج أن يقلب ويبحث واليوم المسألة ما هي في حاجة لا يقلب ولا مسألة ضغط جد. طلعت لك الآيات اللي تبغاها، طلعت لك الآيات يعني الآن في نعمة عظيمة اللي احنا نتعامل بها الآن. فالحياة اليوم أو التكنولوجيا الموجودة اليوم طبعا إذا لم تكن، إذا لم يكن القرآن يستطيع أن يمشي مع هذه التكنولوجيا فهو عاجز وليس من عند الله. وإحنا نعرف أن القرآن من عند الله، ونعرف أن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما نراه موجود في الأشياء الأساسيات. ويقولون عادة أن الأشياء قال يا سيس أنا بأعطيك الخطوط العريضة، عادة إذا جينا في اجتماع ولا في كذا كذا يقول هذه الخطوط العريضة وامش منها، هذه خذ لك هذا الخط ومن هذا المنطلق. مثلا يقول أنا عندنا اجتماع اليوم عن مثلا نقول عن النظافة، هذا الخط العريض. ثم يأتي تبدأ تشعيبات وتقسيمات وتوزيع المهام وتوزيع كذا وتوزيع كذا. كذلك القرآن، القرآن أعطانا خطوط عريضة، الخطوط العريضة هذا العالم يستطيع أن يدخل من هذه الخطوط العريضة إلى التقسيمة والتوزيعة إلى أقل شيء، بس بشرط أن يكون هناك علم مرتبط ارتباط كامل بما نريده. عندي أنا الآن أريد مثلا قاعدة صحية، إذا لابد أن يكون عندي علماء أطباء، لابد أن يكون عندي من الأطباء علماء حتى أستطيع أن أستفيد من هذا من هذا الطبيب، لأنه طبيب عالم وموجودين ما شاء الله عندنا في العالم الإسلامي كثرة. ولذلك نرى عندما يأتي شيء جديد، تطور علمي جديد في الطب، نجد أن الأطباء بدأوا يصلوا إلى المرحلة التي نريدها منهم، وبدأ يعطيك فتوى طبية يسموها لا شرعية. ثم يأتي الفقيه ثم يغطيها بالشريعة، فيجعل من هذا كله تلاقي فعلا يصبح هذا الشيء فتوى طبية شرعية. فلنضرب مثال بسيط بحق التبرع بالأجزاء بالأعضاء، سوى ما ضجه في البداية، ثم أتوا يعني شفت في مجمع الفقه الإسلامي، أنا أتابع مجمع الفقه الإسلامي وانصح في المتابعة لمجمع الفقه الإسلامي، ففيه علماء وفيه حقيقة قرارات من أجمل القرارات اللي تصدر، لأنها تصدر عن علم، تصدر عن علم. فهذا لما بدأوا يناقشوا مسألة التبرع بالأعضاء استحضروا تقريبا 12 طبيب مسلم مميز من الأطباء المميزين المسلمين، واستعانوا بغير المسلمين، لكن خلاص احنا عندنا المسلمين موجودين، واستعانوا بأطباء غير مسلمين، وبدأوا يبحثوا أول جلسة تقريبا، والجلسة تقريبا سنة، وتقديم بحوث وتقديم دراسات وتقديم استشارات وتقديم، حتى في الأخير وصلوا إلى قرار يمكن ما أخذ منهم ولا ربع صفحة، واحد يجوز اثنين كذا، لكن بعد جهد جهيد. فهذا في الطب مثلا عندنا في الهندسة، عندنا في الصناعة، في كل شيء. فالإسلام هو دين شامل للحياة الأخروية وللحياة الدنيوية، ليس دين الإسلام ليس دين كهانوت وليس دين جمود أبدا. الإسلام دين متحرك حي في كل اتجاهاتنا التي نريد منها، بشرط، هذا شرط أساسي، أن تكون كلها هذه تؤدي في النهاية إلى الجنة، هذا شرط. لأن الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى في الآية يريد الله، تريدون الدنيا والله يريد الآخرة. فالأصل في كل ما إحنا نعمله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا الأساس. حتى لو صنعنا الطائرات، حتى لو صنعنا أي شيء، لا بد أن يكون هناك نية عامة مطلقة لدينا، لأن هذا العمل هو رضاء لله سبحانه وتعالى وتقوية لهذا العالم وتقديم الخير سواء للمسلمين أو لغير المسلمين. المسلم ليس محصور خيره على المسلمين أبدا، المسلم خيره للناس كلهم، للبشرية كاملة. فهذا ما يجب علينا عندما نتعامل مع القرآن. ولذلك نرى المفسرين نوعين، مفسر للقرآن، قرآن يعني تجد يصعب أن تخرج منه إلى الأعمال الحية، لكن تجد له تفسير مثل تفسير الشيخ الإمام الشعراوي رحمه الله، من أجمل التفاسير الموجودة، لأنه فيه تجديد، لكن تجديد في حدود الدين وفي حدود اللغة وفي حدود الأحكام، يعني وفي حدود البيان والمنطق. وحقيقة من أجمل وأفضل ما وجدنا الآن من التفاسير اللي موجودة للشيخ الشعراوي رحمه الله. وهناك غيره يفسر، عندنا الظاهر عندنا الشيخ ابن عثيمين فسر القرآن. ايش الشعراوي؟ أضرب لك مثال بسيط في آية جميلة جدا، طبعا هو فسر القرآن كامل وليس آية، القرآن كامل فسره وبأسلوب علمي جميل جدا، من أفضل قلت لك ما قد، وموجود أولا كتبه موجودة، شيء ثاني موجودة في اليوتيوب، موجودة بما شئت تستطيع أن تدخل عليه. له تفسير في قول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يمكن هو الوحيد اللي فسرها. احنا نعرف وكل فقيه وكل عالم وكل حتى زعيم وكل حتى رئيس دولة او ما، هذه الآية يعني تطلع معه طرح وتنزل معه النزل: أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، كل ما سمعت لابد صار عظيم، ما أدل الأندية ما قالوها وطبقوها في الأندية هذه الآية. فأتى رضوان الله عليه ففسرها تفسير جميل، قال الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله، أي أطيعوا الله طاعة ما أمركم الله به من الطاعة، أطيعوا الله. فطاعة الله سبحانه وتعالى معروفة، اللي هو الأمر العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وأطيعوا الرسول، فإذا أردت أن تكتمل الحلقة مع الله فلا بد أن تطيع ما أتى به الرسول، فما أتى به الرسول عليكم أن تطيع ما أتاكم به الرسول، فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فعليكم الطاعة. جميل. قال: وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا، لم يقل وأطيعوا للأمر منكم، لا، أشترط في ولي الأمر قبل أني أنا أطيع أن يكون طايع لرسول الله ولله ثم تأتي طاعتي أنا له. أما يكون قال سفيه أو فاسق أو كذا ويأتي يحتج بهذه الآية فلا ولا كرامة، فليس له طاعة. فهذه من أساليبها الجميلة فيه حقيقة فعلا، يعني أساليب العلماء عندما يأتوا يتحدث، تعودنا على كل من سرح علينا سرح هذه الآية معه في شنطته ولا في المحفظة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، قال: لا، ما في طاعة، لا توجد طاعة إلا لمن أطاع الله ورسوله، فمن أطاع الله ورسوله فله الحق في الطاعة. فقلنا تماما، يعني إذا نظرنا إلى وضع أئمة الهدى عليهم السلام، أئمة الهدى عليهم السلام، وربطنا القضية ببعضها، ورأينا أن هذا الإمام الذي أتى وقال أنا أقيم هذا، وجدنا أن هذا أول شيء أنه ممتثل لطاعة الله وطاعة رسوله، إذا وجب علينا طاعة. لكن أن يأتيني واحد ما حتى الصلاة ما يعرف الصلاة، أو واحد حتى يعني ما عنده لا أي علم شرعي أو شيء، ويأتي يريد أن يفرض عليك القرآن بالتعسف بهكذا، فلا. فقلت هذا من ضمن يعني وتفسيره من ألذ ما يعني ما تمل أصلا وأنت تتابع مع الشيخ الشعراوي بأسلوبه الجميل. فقلت فيه كثير من علماء العصر الآن فسروا، لكن تميز هذا الرجل بتفسيره، كما تميز قبله الدكتور مصطفى محمود رحمه الله أيضا في مصر، تميز بتفسير علمي جميل جدا جدا غير تفسير الشعراوي، هو تفسيره علمي مرتبط بيأتي لك بالآية القرآنية ثم يأتيه يطبقها لك تطبيق حرفي على مخلوقات الله، ولماذا هذا كذا، لماذا هذا كذا، يأتيك حتى بالمخلوقات الحشرات أو الأشجار في أسلوب جميل وقديم، يعني ما كان قد عنده نفس اللي موجود الآن. يمكن تلاحظوا كان يجي من أول برنامج يسموه العلم والإيمان الدكتور محمود مصطفى، وهذا تقريبا أنا أذكر العلم والإيمان والإعجاز، يمكن أنا المخطئ، لكن هذا الرجل يعني من الفلاسفة، من فلاسفة الإسلام المشهود لهم، ومع ذلك مات ما أحد يعني جمهور ماجد عبد الله أكثر من جمهور، أو جمهور أي نادي يعرفه أي لاعب، أي لاعب تافه يعرفه منه ما يعرفه الدكتور محمود مصطفى محمود أو الدكتور الآخر أو كذا. فنحن أمة لا تقرأ، أمة لا تعرف، أمة لا تطلع، أمة نائمة بكل ما تعني الكلمة، أمة نائمة. عندك لها مباراة، عندك لها مسرحية، عندك لها أسباب هجن نطرد وراء البل، عندك لها أسباب هذا اللي احنا شربنا فالحين فيه. لكن أما نبحث عن علم أو نبحث عن عن عن معرفة أو نبحث عن علوم فهذا آخر ما نفكر فيه. شروا والله بالفحاق، أبشروا والله هذا الواقع، يعني هذا واقعنا. ونريد أن نكون أمة لها شان، والله لا يكون لك شان ولا تطلع مع الأمم. يمكن أنا ضربت لكم مثل كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية أول ما خرجت من الحرب خرجت مدمرة تماما تماما. فلما وضعوا رئيس وزراء لها قالوا عطنا برنامج البرلمان حق يقول قدم البرنامج. قال عندي برنامج من ثلاث كلمات أبغى أهلا وسهلا. إيش برنامجك؟ قال التعليم ثم التعليم ثم التعليم، بس ما عندي شيء غير هذا. ولا نشوف وين كوريا الجنوبية وشوفوا أن العالم العربي، يعني كم الفرق الهائل. لأن فيه فرق بين أن تستثمر في الإنسان وأن أن تستثمر لي في الحجارة وفي الصفات وفي البلوك وفي تسوي لي 20 طابق وناطحة سحاب. عندنا في المكان اللي لا يوجد البدو على وجه الأرض في مكان إلا في المكان اللي فيه ناطحة السحاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني وضح الكلام له، يتطاولون في البنيان أعراب. فهذا هو يعني فيه شيء ملفت جميل في الإمارات، في دولة في مدينة يسموها المرسل أو كذا، مدينة صغيرة يعني تعطي نوع من الأمل عند الناس. هذه المدينة جمعوا لها علماء عرب هاجروا من الدول العربية فاستعادوهم، أغروهم حتى استعادوهم، وأغلبهم من العلماء المصارية من مصر. مصر فيه يعني قمة الثقافة إذا جينا للواقع بالنسبة للعالم العربي. فاستقطبوهم من دول أوروبا كلها وسلموا لهم مدينة على حدود أبو ظبي تقريبا أو فيها. هذه المدينة الآن تخيل أنها هي التي تشرف على المشاريع في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا، مشاريع الطاقة. هذا المدينة كل عملها بدون بترول، للعمل ما بعد البترول. فهذا وعي جميلة، ارتحنا لما سمعناه به ورأيناه وكذا وكذا. فعلا يعني أوجد لنا نوع من فيه ناس واعيين. هذه المدينة تشتغل الآن بدون أي ولا قطرة بترول فيها، كلها بالطاقة الشمسية. والآن خبراتها ومشاريعها الآن في أوروبا كلها مع هذه المدينة، وكلهم علماء قد هربوا من العالم العربي. دكتور في مثلا الفيزياء يجي وحطه رئيس نادي الدراجات ولا رئيس نادي البل ولا رئيس نادي مش يسوي فيه. رجل يبغى بحوث علمية يبغى كذا يبغى كذا جنابه، هذا اللي يسويه. ولا جنابه وحطيناه في جامعة في العالم العربي، لازم أول ما يبدأ تحية للفائز، وأول ما تنتهي المحاضرة تحية للزعيم. فهذا العلم يبغى نوع من الحرية المطلقة. العالم في الأصل العالم مجنون أو عبقري، ويسمون ليس بين العبقرية والجنون أي حد يعني في الأصل. فإذا جينا بعالم وقلنا له بين القوسين بيشتغل صعب جدا أنه يقدر يشتغل، ما يقدر. نترك للعالم وأعطى. ولذلك الأطباء لاحظوا قبل فترة كما إحنا كنا في الجامعة كان فيها أطباء سعوديين مميزين، مميزين بكل ما تعني الكلمة، وكانوا في ألمانيا الأكثر منهم. فلما وصلوا ألمانيا هناك ورأوا البحوث العلمية اليومية المتطورة، لأن فرق بين الشيء اليومي المتطور وبين شيء واحد بس يجي الوصفة تياه. بعضهم قال هي جاهزة الوصفة عنده ما عاد إلا الختم ويعطيك يلا حبه صباح حبه مساء امشي. فوجدوا، لان الاطباء والعلماء يريد الشيء الحي، وجدوا الحياه ما رجعوا، هم كانوا مبتعثين. الملك فهد نفسه اضطر انه يروح يقابلهم تقريبا واحد واحد في المانيا ويعطيهم اللي يبغوا. حتى أنهم يرجعوا له إلى المملكة، وفعلا استطاع أن يعيد الكثير منه. فلذلك قلت لك العالم يريد الشيء اللي كذا، يريد الانفتاح، يريد الشيء الجديد المتجدد. فقلنا حساس نرجع القرآن الكريم معجزة خالدة لكل زمان ومكان، وتصلح لكل زمان ومكان. من قال أنها ما تصلح فليتهم نفسه، لا يتهم القرآن. إذا قلنا أن القرآن لم يمشي معنا في مكان معين، لا، ارجعوا لأنفسكم واتهموا أنفسكم أنكم ما استطعتوا أن تفهموا القرآن، ولا استطعنا أن نفهم الإسلام. الإسلام يعني شيء آخر، الإسلام حياة للبشرية كاملة، لكن أن الإسلام يرتبط ارتباط كامل بالآخرة. لا نقول أنها الآن في علم جميل يعني ومن أقوى، لكن لا ينطبق مع الإسلام. يعني نضرب مثال بالاستنساخ، وهذا سوى لنا مشكلة، والعلماء المسلمين صاروا في مشكلة لما بدأ، وإلى الآن ما قد استطاعوا أن يخرجوا. طبعا فيه بعض الفتاوى المحرم، فالبعض يقول ليش تحرمه؟ طيب ليش ما تجي تعالوا يا جماعة بدل أنتم تحرموا تعالوا نجي نقنن، قد نستفيد منه. لكن أحيانا لابد أن توجد قانون حتى لا ينفلت الأمر، وهذا ما كان سيحدث. بدأت الأمور تغلب، فقالوا لا، حتى الغربيين قالوا لا، خلونا نكمل، نوجد قانون. إذا كان مسألة تلاعب، مسألة مجرد يعني عبث، هذا لا، مع أن هذا علم، أن وصلوا إلى الجينات، أن وصلوا إلى كذا، أن وصلوا كلنا نعرف أن فيه أكرمكم الله حيوانات قد انقرضت من آلاف السنين، أعيدت يعني بالكامل، حية متحركة، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لأن هؤلاء العلماء استطاعوا أن يفهموا الجينات التي إذا اجتمعت إذا كذا كذا شيء طبي، فهذا موجود. فالإسلام يأتي يقنن لنا هذا، يقول طيب ما في مشكلة، سوي استنساخ للأعضاء البشرية مثلا الذي يحتاجها الناس. وهذا ما صار في الأردن يمكن قبل 6 أشهر أو كذا، أنهم استطاعوا أن يوجدوا جينات أو خلايا أو كذا للجلد تنمو طبيعي، استفادوا منها أهل الحروق اللي مشوهين وكذا وكذا. ونزل يعني عن البرنامج هذا في التلفزيونات، أنه بدأ في الأردن يستطيع أن يزرع جلد عادي جدا ويكون طبيعي جدا. هذا طيب، هذا يعني من الأشياء الحميدة اللي الناس يبغوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، قلنا دعاكم لما يحييكم، الإسلام هو حياة في كل مناحي المجتمع، في كل مناحي المجتمع كله، فالأصل فيه أن حياة. أجيبوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة امتثال وطاعة وقبول لدعوته بالعمل، لا مجرد القول. وحياته نحن الآن للأسف مجرد قول، نحن متبعين لرسول الله ومتبعين للإسلام، مجرد كلام لا أكثر ولا أقل. أما أننا نطبق، ما في تطبيق، تطبيق آخر شيء نحن نطبق الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وحياة الأفراد حياة القلوب التي تحصل بالإيمان والطاعة والزهد في الدنيا والرغبة في طاعة الله، وحياة المجتمع عزه ونصره وانتظام أمره بالتوحد وطاعة القائد في طاعة الله، وجعل أمر الله فوق كل أمر وحكمه فوق كل حكم، وذلك يتوقف على حياة القلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تحذير من الخذلان الذي يكون بسبب العصيان، فالخذلان يؤدي إلى فوات الانتفاع بالقلب في طريق الخير والهدى لإصرار على الباطل وتوجه إليه وكراهة الحق، وأنه إليه تحشرون. الخذلان العادة أن تعرف الحق وتميل عنه، ما يقول إنسان مخذول، يعني فيه نوع من الاستخفاف، ده إنسان وجد الطريق ولكنه قام يتلهى، كأنك وجدت الطريق ولكن جيت قالوا هذا مخذول. فهذا عرف الحق وعرف الطريق ولكن انخذل منه. ولذلك لو ربطناها مع بعض الأحاديث اللي وردت، مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله واخذل من خذله، تجد أن هذا الإنسان يعرف دقائق الفضل لهذا الرجل في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، في حق غدير خم، واخذ المنخدل. يجيك وينظر تنظير كامل فعلا هذا نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى كذا وقال فيه رسول الله كذا وقال فيه، لكن يعني لا بس ما يستحق هذا المكان، او ان فلان ان صار بينه وبين فلان نزاع، معاويه مجتهد ومخطي وهذا مجتهد مصيب، وانهم تجد سبحان الله يعني المثال الصارخ حقيقه في نظري شيخ الاسلام يسموه شيخ الاسلام ابن تيميه، رجل عنده من العلوم شيء عجيب، لكن خذلانه مع اهل بيت رسول الله. شفت يمكن الاخوان قلت لهم في درس المساء بقطع بصر، يقول قاتل الخليفه الثاني عمر بن الخطاب كافر ملحد زنديق، يعني ما خلى كلمه ما قال هذه، ونحن نقول هذا قتل انسان مسلم بغض النظر كونه خليفه او غير خليفه، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، انتهينا منه. ثم ياتي بعدها مباشره قال اما قاتل علي فهو رجل مؤمن يحفظ كتاب الله، وانما قتله تقربا الى الله اعتقادا منه انه يتقرب الى الله وبحثا عن الجنه فهو مبتدع ضال. بس يعني فعندما الانسان يستمر مع هذا الرجل سبحان الله، وصل الى خديجه ام المؤمنين افضل امراه قال انها ماتت ولم يكتمل ايمانها، ليش طال عمرك؟ قال انها ماتت قبل ينتهي القران، الإمام علي يقاتل لاستعباد الناس وللبحث عن الحكم، بينما غيره يقاتل لإعلاء كلمة الله. يعني الرجل هذا سبحان الله فيه من الخذلان شيء، يعني صحيح أن هناك من يدافع عنه، لكن أن تدافع كيف تدافع؟ هذه كتبة بين أيدينا، يعني مجرد أن يأتيه ذكر أهل بيت رسول الله تقوم قيامه. كل الأحاديث الصحيحة ضعف، كل الأحاديث المتواترة أدعى عدم صحته، فهذا الخذلان. عندما يأتي الخذلان الإنسان العالم الذي يعرف الحق ثم يميل عنه والعياذ بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تتعرضوا لها فتصيب من سبب لها وحده دون سائر المؤمنين، والفتنة ابتلاء كابتلاء أصحاب السبت في الحوت. واعلموا، وهذه قاعدة عظيمة تقوم عليها المجتمع الإسلامي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، الذين ظلموا منكم خاصة. قد يأتي لنا في المجتمع اللي احنا فيه ونرى ارتكاب المعاصي، أنا والله ما يخصني وأنا وش دخلني، وأنا ذولا ما هم بعيالي ولا ما هم هذا، لا ما علي منهم، فأصبح كل واحد منا يقول ما عليه. بدأت الجريمة تنتشر، بدأت المعاصي تزيد، بدأت الأمور أسوأ فأسوأ فأسوأ، حتى طم السوء على المجتمع كله. صحيح في ناس أخيار يصلوا ويصوموا في الليل قيام الليل قيام النهار، لكن لما ضيعوا الركن الأساسي في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيعوا معه كل شيء. فلذلك عندما تأتي العقوبة على مجتمع الآن، نحن والله لسنا من الشامتين، والله لسنا من الشامتين، والله نحن ندعي في كل وقت إن الله سبحانه وتعالى يحقن دماءهم ويعني يرفع عنهم هذا الأذى اللي هم فيه. قبلوا في سوريا أن تكون سوريا مكان أكرمكم الله، والجميع يعرف الشيء ده. وين أنا طالع سوريا أخذ لي 5 أيام 6 أيام، يعني معروف دعارة علنا، يعني إذا ابتليتوا فاستتروا، لكن أصبحت علنا، ما أحد نهى ما أحد كذا، مع أننا والله يعني أنا من أكثر الناس تأثرا بهذا الوضع اللي في سوريا، لأنه وضع لا يرضي الله ولا رسوله، تدمير البشر، قتل البشر، تدمير الحجر، يعني هذا شيء منكر تماما يعني. لكن عندما يكون ارتكاب المعاصي والمخازي والجميع يسمع والجميع ما أحد ينهى، هذا النتائج. ولو أن إحنا نحاول الآن نقول لا ونقول كذا وكذا، هذا القرآن واضح، القرآن واضح. إذا كان المجتمع مجتمع متكاسل، مجتمع مترهل، مجتمع لا ينهى عن منكر، مجتمع لا يأمر بمعروف، مجتمع لا يقول للخطأ خطأ، فالنهاية معروفة، يعني إن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ المجتمع كامل، ما يجي لهذا ولا يخص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يدعو خياركم فلا يستجاب لكم.